أمين. الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، نأخذ الدرس الأول وهو في التعليق على تفسير الجلالين، الجلال المحلي والجلال السيوطي. وقد ختمنا الكلام أو التعليق على سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، ولعلنا نتأمل في بعض حول هذه السورة لأهميتها. أولا، أن المؤلف لم يتكلم على آمين ولم يعلق حول هذه الجملة لأنها ليست من الفاتحة، فالحاجة إلى ذلك لعلنا نعلق عليها. آمين، قال العلماء في نطقها ثلاثة ألفاظ، إما أن تكون بمد الألف مثل ياسين فتقول آمين، أو مثل يمين بدون مد أولها فتقول آمين آمين، يعني المقصود الهمزة أو الألف الأولى، مثل ياسين آمين، أو مثل يمين آمين آمين. في قول ثالث مروي عن الحسن وجعفر الصادق ولا أدري ما هو وجهه، وهو كقوله عز وجل آمين البيت الحرام، يعني بتشديد الميم آمين، فهذا ما أدري ما هو وجهه. ومعناها اللهم استجب على القول المشهور، وهناك قول آخر. وهل يستحب قولها خارج الصلاة؟ نعم، قال العلماء يستحب أن يقولها الإنسان دائما، سواء خارج الصلاة وداخل الصلاة، تتأكد على الإمام والمأموم والمنفرد، سواء في الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية. وفي خارج الصلاة كذلك يستحب للإنسان أن يقولها، لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مطلقة وفي أحاديث ذكرت ذلك في الصلاة أو خصصت ذلك في الصلاة. النقطة الثانية حول كونه سبع آيات، العدد سبعة هنا نرى أنه كثيرا جاء في مخلوقات الله وفي بعض الأحكام الشرعية وفي بعض الأدعية، فالسماوات سبع والأراضين سبع والأيام سبع وعدد البحار سبع والقارات سبع، وفي التعبدات كالتصبح بسبع تمرات، وفي بعض الأذكار وفي الطواف سبع والسعي سبع ورمي الجمار سبع. فهل هذا رقم سبع يعني نقول الإنسان أنه يعني يستحب له؟ العلماء تكلموا حول الإعجاز في الأرقام، وعلى كل حال أردنا الإشارة فقط لهذا. قال ابن القيم في زاد المعاد: لا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره، لا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره، لكن ما هي الخاصية؟ الجواب الله أعلم، الجواب الله أعلم. فالصواب التوقف عن الحكمة من ذلك، إلا أني أتساءل هل نقول الإنسان له يعني مثلا أن يتجه أو يرغب أو يميل إلى يعني اتخاذ هذا الرقم، يعني مثل إذا أكل مثلا شيء أو إذا شرب شيء، ما أعرف في هذا الشيء. طيب، قوله من التأملات: هل إياك نعبد وإياك نستعين خبر أم دعاء؟ يعني هي بلفظ الخبر، لكن هل المقصود منها الدعاء؟ حينما ننظر إلى حديث المناجات في الصحيح في قول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، أو في رواية فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فقوله ولعبدي ما سأل هل تشمل إياك نعبد وإياك نستعين أو خاصة بالجملة الثانية لما قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اللي هي إياك نستعين؟ لأن إياك نعبد هذه أي يعني لا أعبد إلا أنت يا الله، وإياك نستعين يعني أطلب منك أن تعينني على عبادتك. فهذا هو الأقرب، أن تكون وإياك نستعين يعني أطلب منك يا الله أن تعينني على عبادتك. ولهذا قال ولعبدي ولعبدي ما سأل. وفي باقي في باقي في باقي السورة قال اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا السورة هذه كما ذكرنا في الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه القيم المختصر تفسير سورة الفاتحة، الحقيقة قال إن هذه السورة هي مفتاح، هي مفتاح الخشوع، مفتاح الخشوع في الصلاة. ولذلك ينبغي الإنسان عند قراءتها أن يستشعر هذه المناجاة من الله عز وجل وهو يقرأ الفاتحة، حتى إذا فتح الله عليه بالخشوع فيها إن شاء الله بإذن الله كان سببا لخشوعه في بقية الصلاة. والتخشع وطلب التخشع، يعني هل نقول أن التخشع يعني يكون يأتي هكذا أو يحاول الإنسان أنه يتخشع؟ الحقيقة حسب التجربة، سواء في القراءة القرآن أو في الصلاة أو في الذكر، لما تحاول أنك تتخشع يعني أنت تحاول تستدعي التخشع، الحقيقة فعلا تجد أنه أن هذا له أثر على استدعاء أو على وجود أو حصول الخشوع لك. لماذا وصف الصراط بهذين الوصفين في قوله صراط الذين أنعمت عليهم؟ قال أنعمت عليهم ثم قال غير المغضوب عليهم، فوصفه بالمنعم عليهم وبغير المغضوب عليهم. نقول للترغيب كما قال العلماء في سلوك المنعم عليهم، كان اكتفى قال اهدنا الصراط المستقيم بس انتهت، لكن قال صراط الذين أنعمت عليهم. قال العلماء للترغيب في سلوك المنعم عليهم والترهيب من سلوك المغضوب عليهم والظالمين. طيب كونه قال الذين أنعمت عليهم هذا خامسا ليبين أن الهداية أنعمت عليهم هي منه سبحانه وتعالى. وفي قوله ولماذا قال غير المغضوب عليهم ولم يقل الذين غضب الله عليهم؟ قالوا هذا لعله ليبين أن انحرافهم بسبب إعراضهم. لماذا قال ولا الضالين مثلها؟ حتى يبين أن انحرافهم كان بسببهم. لماذا خص هذين الوصفين بالتحذير من سلوك طريقهم؟ يعني فقال غير المغضوب عليهم الضالين. قالوا لأن مدار الضلال كله والكفر والشرك كله يدور على هذين الوصفين، إما أن يكون عن علم وإعراض أو عن ضلال واتباع للضلال، يعني إما أن يعلم فيعرض وهو يعلم ويجحد أنه يعلم، أو يكون عن ضلال واتباع للضلال. تاسعا من الحكمة أن ألفاظ الفاتحة جاءت بالجمع وليس بالإفراد. لماذا؟ قالوا حتى يدخل في ذلك المؤمن، حتى يدخل ذلك في المؤمن على قراءة الإمام.